بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله احنا كنا بدأنا عبد الرحمن توفيق الكابتن موسى. ركزوا معنا عشان اسألكم دلوقتي. كنا ذكرنا ان احنا بنعمل هذه المحاضرات والهدف منها هي التربية والتزكية. وقلنا قال الله تعالى قد أفلح من زكاه وقد خاب. فالفالح اللي بيرفع مستواه والخايب اللي سايب نفسه كده. وصلنا وقلنا انه لن احد في الدنيا هيربيك لا حتى ابوك ولا امك حتى ولا الشيخ. احسن واحد يربيك مين؟ سيدنا محمد. سيدنا محمد لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ادبهم تكفل بتاديبهم. وقلنا ان التزكيه دي هي حاجتين. الاولى فطريه روح فطره كده يطلع نفسه متزكي سبحان الله. وديت واحد في المئة مليون والباقي محتاج كسبي. ده محتاج حد يزكيه. يبقى الاصل في الانسان بيتولد ايه؟ مش متزكى. فهمت ازاي؟ مش متزكى يعني معلش اقول كلمه بس مش ليك ولا حد خلاص كده. هي كلمه احنا بنسمعها عندنا عيب بس في المجلس هنا مش عيب. هي في مجال التربيه. في مجال ايه؟ التربيه. كلنا سيء الادب. وانا اقول بتولد كده سيء الادب. محتاج حد يعمل لي ايه؟ يقدمني. طالع بره مش انت ايه الادب؟ انا كسبه ايه الادب؟ لا ليه كنت لا مش كده؟ ليه كنت تفهموها انتوا بسرعه. كل واحد بيتولد بيطلب وينزل على طول كده هو ايه؟ قليل الادب. مش ايه الادب؟ لا قليل الادب. الثانية بتاعت الناس اللي في الشارع وغيرنا احنا قليل الادب. طيب محتاج ايه؟ محتاج بقى لما يكبر شويه امه كخ صح ليه؟ كخ يلعب عيب يقعد تربي فيه يكبر شويه يطلع شنباته من اخره تكبر يابا يا حب ايوه. محتاج بقى ايه؟ ابوه بقى ايه يلطشه قلم يديه بالرجل اسكت يا ابنك ما ينفعش ان احنا فاصلين فوق تفوق شغال معانا فكرتني الحمد لله. فقليل الادب فيقعد بقى ايه يعمل اشياء اقول له ايه ده انت هي ايه الادب صح ولا ايه؟ انت خبرتها من ابوك عادي خالص ليش حد غريب اقولها لك بس واحد في الشارع قال لي ده قال لي ادب يا عم انت ادب ايه اوعى كده لك ابوك براحته لانه عارفك وفاهمك. اللي افهم من ابوك بقى رب العالمين هو اللي خلق. فنحن في حاجة إلى مزيد إيه؟ ها؟ من إيه؟ من الأدب. مزيد من الإيه؟ من الأدب. مين بقى هيأدبنا؟ دور كده؟ مين أدبك؟ مش أنا متربي الحمد لله ويوم ربيين، يا عم مش سبب ده كله، ده كله كلام ماشي حالك كده، لا لا لا، هو تقول لي يا بابا ده أنا متربي قوي، ده أنا من أصول، لا، ما حدش فيه الكلام ده، وأنا أقولكم أنا مش متربي. مش متربي. أنا في حاجة إلى أن يربيني. فمن اللي هيربيني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتربى إلا بتوجيهه هو. ليه بقى؟ هو كان في مجتمع، بص المجتمع ده كان فيه اليهود والأعراب. الأعراب. يعني الأعراب دي فيهم حديث موقف كبير عن الأعراب غريب قوي. اوريك بس الشدة بتاعته عاملة ازاي. هو قاعد في مجتمع شكله ايه؟ جامد. المجتمع جامد. المجتمع ما بيفهمش. دي مش شغالة. سبحان الله. مجتمع المدينة ده النبوية كنت فيه يهود. ما ادراكم اليهود. شوف النبي منون؟ لهم عهد ولا ذمة. فسقة. معاه يهود. وبعدين معاه ايه؟ مشركين. معاه بقى قبيلتين اتنين نار. اوس وخزرج. مش طايقين بعض. صح ولا ايه؟ قالت كده وقالت كده، قاعدين بيقعدوا كل شويه بالسيوف، كل شويه حرابه، عاملين خناق. في وسط دول بقى مجموعه كده اسمها الاعراب. ربنا قال بص اشد كفرا ونفاقا. ما بيفهم. فواحد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده بالنخه بتاعته ومعها الصحابه الكرام، هو راكب على النقه ومشي بالنقه. والنقه ماشيه، فالواحد ايه اعترض النقه. وقف قدامها كده وقال اقف. كده اقف. يقول لك انت ماشي بالعربيه في الشارع يقول لك ايه؟ ما انتش معاد استنى يا عم انت يوقف تروح مسك اللي جاي بتاع النقل زي ما تحب اسكت اسكت قال له انت رسول الله قال له ايوه خلاص قال له هو انا صليت خمس اوقات وصمت رمضان وشهدت الشهادتين وحجيت البيت ها خش الجنه قال له اه قال له مش هعمل غيره ما تعملش غيره هو واقف ماسك النقل قال له يا عربي قال له ايه دعي النقل بس انا امشي قال له يلا امشي تخيل الوضع ده شكله ايه مجتمع تخيل هو اللي مننا دلوقتي ليه ده هتشيل النقه شيل صح لو الناس صلنا بين دلوقتي احنا هشيل النقه مش نمشي على الارض هنمشي بقى احنا كده صلى الله عليه وسلم تخيل شوف اللي بيطير عليه دي ميجا حاجه قال له دعي النقه رمى بتاع الازم بتاعها دي جنب فعقليات مفيش المجتمع ده بقى طلع منه صحابه يلا يا رجل بقى طلع منه رجال من الرجاله الله جل وعلا من المؤمنين صدقوا ما عهد الله قال تعالى والمهاجرين والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا قال تعالى والذين اتبعوه الدار والايمان الله ايه ده دول من اللي تربوا في المجتمع ده فكيف استطاعوا ان يربي هؤلاء ربنا اللي ادبه الاول فنحن بالسيره هذه نستطيع ان نربي اي امه صح ولا ايه واي انسان مش بالك واي منحرف واي ضال واي فاسد واي فاجر اي حد في الدنيا نستطيع ان نربي بالسيره دي اذا العلاج الوحيد هو ايه ان ندرس الايه السيره والسيره بقى ندرسها ايه مش بقى نقرا كلام كتير ونقعد نحشي مفيش كلام ده احنا ناخد بس موقف ونعلق عليه ونطبقه بعد كده نشوف تعالى خدنا موقف من اسبوع الاسبوع الماضي فاكرين موقف كنت انك تصف فاكرين خديجه وتحمل وتكسب وتعين على نوائب قدم اربع حاجات وقلنا الزوجه الصالحه ضد الرجل يقول كده القلب الكبير قوي ده فجاه كان بيرتعش والقلب الضعيف هو اللي احتواه في ابتديات القلب الكبير لازم يرتعش زميلوني زميلوني والقلب الضعيف المراه احتوى القلب الكبير لان امراه ليه سبحان الله ده الحكمه والعقل فجاه وانا رحم بان بقى فينا اليوم في هذا الاسبوع طبق الرحم يلا يا معلم ان في حد فينا هذا الاسبوع اللي انصرع العده ده عمل زي النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير احسنت عمل ايه انك لا تصف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر يعني انك تصف راح كل عارف الرحم صح قرايبك وخالك وعمتك وابوك وامك وجيرانك طيب الثانيه وتحمل الكلب يعني بتاكل حلال بتاكل حلال بتاكل ايه لا بتسرق ولا ترتشي ولا تروح شغلك تلمن شغلك وتتقي ربنا عندك صنعه تعملها عندك حاجه تعملها بالظبط احمل الكلب تكسب المعدوم لان واحد من عين الله يعينه بتساعده بتوعين عين وائل الدهر تحل مشاكل الناس بقى وتصفح بين الناس دي حياه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون نبي اصلا ودي العادات الطبيعيه اللي فينا احنا انت لازم تاخد الحاجات دي كلها تبقى عندك انت شخصيا الحاجات دي طب بعد كده انت بقى ايه مرحله ان الـ ان الـ الوحي ايه غاب عنه سيدنا جبريل ما جالوش تاني قعد 40 يوم غايب لاحظ معايا ان في اول مره النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نظر عليه كتير نظر اول مره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جري منه حصل جري من واحد مش الواحد اللي مغطى وطى كده كيكسر ضروع طلع يجري من الغار ده عارف الغار طاب قد ايه؟ الله يعين انا جبتها مره في حياتي وتبت الى الله منها الله واحد صاحبي الله يعينه يعني يعني وضيع عليه الصلاه في الحرم ثلاث ايام شوف كل فضل ثلاث ايام ليه؟ مشيت وراه هطلعك مكان النبي فوق قلت له يلا يا عم انا فرحان بقى اطلع العراء واطلع في ساعتين وانزل في ثلاث ساعات واروح البيت انام اجي اقوم رجلي بجد خلخي 1500 متر 1500 درجه طالع والنزول اشنع من الطلوع. النزول كله على ركب على دي كده. تخيل بقى واحد بقى بالله عليك واحد نازل من فوق الجبل مفيش سلم ومعمل دلوقتي سلم ما كانش سلم ساعتها ده كان حجاره في بعضها. يتسلق جبل طوله 1500 درجه يتسلقه ينزل جري ازاي بقى؟ نازل مرعوب تخيل واحد نازل مرعوب خايف ما بيرتعش سمنوني روح لها ما بيرتعش يقول لك ايه حتى بلغ مني الايه؟ الجهل. قالت خديجه يرتجف فؤاده قلبه هيطلع منه في ايه؟ نازل الجبل جري خير حاجه عجيبه يروح لك ايه. فالنهارده بقى بعد ما حصل ما حصل قاعد مع ورقه بن نوفل وقال له بقى انت نبي وهيطلعوا عليك ده هتتظبط ده قريش هيقتلوه يا عم اساله كده اديله في كتف وشه انت هتبقى نبي وانت هيطلع عينيك يعني كل واحد كده مع اه بتوع ربنا كلهم كده عشان مش هنجيب جديد اي حد في طريق ربنا لابد ان يبتلى رايح مسكت انا قصه واقول انا في الجامع ابقى كويس لا اه مش الجامع هتصير الجزء منك معلش يعني اجي لك على عماد كليك هتخش الجامع تصلي اول مره مش لاقي الجزء وحاطط حصلت لي مره كده زمان جامع الفتح فين جامع الفتح؟ جامع الفتح اه جامع الفتح اللي هو في رمسيس طبعا انا جاي من الشغل فشفت فانا بين حاجتين بص بين حاجتين طب ابليس بيشتغل معايا ازاي؟ والله على الجزء ده مجرم شوف بس ان ابليس مش هسيبك تبتلى تبتلى ايمان ابتلاء ايمان ابتلاء يا رب دي كويسه فرضا انا كنت طالع من الشغل من عماد الدين فعماد الدين اخره فتح فطلع منه فانا بين حاجتين اصلي الجماعه ولا اروح اشوف اكمل شغل قبل ما الحته تقفل كنت واخد اوردر من الشركه عشان اخلصه فيا اما يا اما الحق المحلات دي قبل ما تقفل يا اما اصلي والمدير بتاعي قال لي النهارده اجيب الشغل ده النهارده اجيبه هدي وطلعت انا اقول لك يا عم لا انت خلص الشغل ديت وتعالى هتلاقي اي جماعه اصلي معاهم في هنا ايه ونفس الاثنين هصلي الجماعه ولا اجي للجماعه قلت والله ما لو صليت بص بقى معايا ملف كده في بطاقتي وكرنيه كرنيه ها وورق مهم جدا خلاص وفلوس وجزمه سبحان الله لسه شاريها لك شوف تخيل بقى يا شباب من 25 سنه الجزمه كان بكام؟ كان قيمتها ايه الجزمه؟ حاجه صح ولا ايه؟ والله كله شام كده ودخلت في اول ركعه الحمد لله قلت لا الصلاه يا عم الصلاه كده حاطط الملف جنبي كده مش قدامي مثلا لا هو قال لي ابليس قال لي حطه جنبك هو اللي شرع عليا صدقني عشان في الاخر وصلني لايه حل دلوقتي هذا الملف جنبي وجزمه جنبه كده والله اكبر وصلي بقى ومستكمل انا بقى ايه خشوع بقى جيت مسلم اول تسليمه ما لقيتش حاجه بجد جالي ابليس قال لي ما قلت لك من الاول خلص شغلانه تعالى صلي جنبي مع اي حد عشان انت ساعدتك بقى تفزلك وصليت جماعه ضاع ورقك روح اعمله بقى قلت يا ابني ضحكت عليا لا بس مين ليه عشان انت عايز ايمان كل ما تخش خطوه ايمان في ابتلاء قدامها صح ولا ايه لذلك اشد الناس ابتلاء النيل لكن انت ماشي مع نفسك كده ولا حد سال فيك رحمك يعني طب انت ماشي كده مع نفسك مش ابتلاء مش ايمان مش ابتلاء ريح نفسك لكن في ضيق الصدر سبحان الله لكن المؤمن يبقى مؤمن ويبتلى مع رضا شفت الفرق تاني المؤمن يبتلى بمصائب شديدة مع رضا راحة نفسية والتاني اللي هو مش مؤمن عاصي برضو عنده مش مبتلى لكن عنده ضيق في صدره مش مرتاح فلوس موجودة حياة موجودة فسح موجودة كله موجود بس في مشكلة هنا في غصة هو مش عارف سببها ايه لأنه مش مؤمن ما عندوش إيمان طب حلناها وبقيت مؤمن هرتاح بقى لا مش مرتاح ايه هتخش الايمان هتصلي هتنزل في الصلاه هتمشي مع ناس محترمه هتقوم بتاع ربنا ايه هتبتلى برضه بس كده في راحه نفسيه اذا كل اللي جوه ده من قلبكم الله تبارك وتعالى اذا من يا مسكين انت كده كده ايه في ايه في كبد احلى في كبد عشان اصل مش عايز تحتك بالحياه وتقول ايه لما اخش الجامعه بقى وامشي على الناس الحلوه ديت واحضر الدروس الحمد لله حياتي لا يا حبيبي مين قالك كده؟ ده مين قالك كده؟ هترتاح نفسيا من داخلك انك طاير في السماء كده، لكن ابتلاء هتفقد وتفقد وتبتلى وتتخذ منك. بص، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الذين اذا قالوا انا وان اليه، ولكن بقى ايه؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمه، ولكن هم مهتدون. يبقى انت ربنا لما تخش الايمان وتبتلى كل هذه الفواجع الكبيره قوي، المقابل ربنا هيصلي عليك وانت من المهتدين. اللي غير كده لا، لا يصلى عليه، ولا حتى جت المصيبه ما يصبرش، عنده جزع مش قادر يصبر على المصيبه دي. يبقى انت لابد ان تعرف فقدها، اما مال، اما حد قريبك يموت لك، ايوه، اما عزيز عليك، اما شجر وثمار وتجاره منك. اهم شيء عندك اللي جوه قلبك تكون راضي، صح ولا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل من الغار وطلع يجري على هو وقعد مع ورقه وقال له انت هيطلع عينيك هتبتلى يا محمد صلى الله عليه وسلم. خد الكلمتين دول كده، راح فين بقى؟ ده ما روحش ولا معلم، راح الغار تاني. مش انت مش شويه رسول الله جريت من الغار وتلحقوني تلحقوني تلحقوني وما رضيتش ترجع تاني للغار؟ لان الكلمات رنت سودانه القران يا شباب. ذكر رمضان جاي، فرمضان هو القران، رمضان فرصتك الاخيره للتغيير حقيقه. انا عندي مجموعه شباب معانا، واحد اثنين ثلاثه اربعه، كلهم شباب ماتوا شهرين، كلهم عاملين معايا برامج في رمضان اللي جاي، تخيل ازاي؟ كلهم في كليات في جامعات، سبحان الله. ثلاثة شباب وواحدة، اللي هو زوجتي أنا، واحدة منهم، وثلاثة ثانيين شباب صحاب. الأربعة ماتوا، عاملين برامج معايا، إن شاء الله في رمضان إن شاء الله تعالى، هنعمل كذا بقى، ونظبط كذا، نعمل كذا، كله مرتب في رمضان. ما جاش رمضان، كله إيه؟ ماشي. أيوه، في رمضان اللي جاي ده بقى ما ينفعش. يعني يمكن يا أخي ياخد رمضان ليك. تضمن؟ ما تضمنش. يعني اعمل دلوقتي سعادتك، إيه ده بقى؟ هات لي ورقة وقلم، وظبط أمورك كده، وشوف شغلك بقى في الشركة، في المحل، في التجارة. ليه؟ اوعى رمضان يطير منك بتاع السنة دي. ممكن يطير السنة دي ما يطيرش السنة دي، ما يطيرش أصلا، هو ما قالكش. سيبوا بعض. كما قيل إن الرجل يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويبيع ويشتري وقد كتب في ليلة القدر أنه من الأموات هذا العام. ليلة القدر يوم 27 أو 28 أو 27 حسب ليلة القدر يعني. ليلة القدر أعطوه في اليوم ده بيكتب مين الأموات السنة دي؟ مين حيموت السنة دي؟ مش هيحضر رمضان الجاي، بيكتبوا في السنة دي. فهل يا رب لما خلصت رمضان أنا متسجل ميت السنة دي؟ ولا هكمل يا رب؟ ما اعرفش. فانت خلي هذا رمضان مع القران. القران، القران ده الناس اللي بيجري على الوحش عشان يسمعوا، وان اتلو القران. اولم يكفي ان انزلنا الكتاب يتلى عليهم. ربنا بيتحدى اليهود والنصارى. تبقى ماشي كده بص في الشارع، تلاقي عمك البقال شغل الشيخ المشاوي. ايوه عمال يقرا القران. فمين اللي معدي يشتري؟ النصران بيشتري عشان حاجات، فقعد يسمع في رمضان عنه. ربنا بيقول له أولم يكفي أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم. ده القرآن بيتقرأ عليهم غصب عنهم، هو بيسمعوه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. يعني الكافر العاصي عاد يجيب علبة دخان، يجيب ورقة شم، والقرآن بيشتغل جنبه داخل فيه، سبحان الله. لكنه لم يتأثر بي. طب انت بقى لا، عايزين القرآن يدخل أحشائك ويدخل قلبك. على نفس القرآن ده يا عبد الله له عليهم ايه؟ عمى. لك انت هدى وشفاء، والناس الثانية عمى. نفس القرآن هو واحد، على واحد عمى وعلى واحد هدى وشفاء، سبحان الله. اتنين جنب بعض، اتنين جيران، الجار ده حياته كلها عمل، والجار ده حياته هدى وشفاء. ايه الفرق؟ ده فتح قلبه للقرآن وده قفل قلبه. فانت شوف لك كده مسجد يكون كده ايه، مسجد ايه مرتب، امام اتاه الله صوتا عذبا، خلاص صلي معاه حتى لو تطولش، مش هم طول كده. اقول لك انا لسه اقرا جزء يا شيخ، يا عم روح على المسجد يكون مخلص في ربع ساعه، بس يكون صوته طيب وتسمع القران وانت خاشع. فهمت ازاي؟ عايز تطول، ابحث من الان، رتب من دلوقتي، تعاقب من الان على مسجد، رتب وراك فين؟ خلاص انا حصل الافطار، ما عنديش في رمضان عزومات. ايه عزومات هتضيعك؟ انا ما عنديش في رمضان عزومات، بلغى اي عزومه في رمضان، لا تعزم ولا اعزم. من الاخر يعزم في شعبان بعد العيد، لكن رمضان ده هو اللي يستعمل كده عزومات، تقلب العزومه وطلب منك التراويح. شكرا، كل يوم عزومه، وانت عزمت تتعزم، والعيال والخالات والاهم بعد رمضان نعزم بعض او قبله. لكن رمضان انا هفطر واطمع على مكان صف بتاعي، امسك اقعد حتى اتعطر كده اظبط تريح فين؟ رايح اسمع الواحد. ليه اسمه اسمع الواحد؟ كل يوم جزء كده تسمع القران الكريم كاملا، لان السماع يختلف عن القراءه، ممكن تقرا وتسمع، لكن لما تسمع القرآن كده الله القرآن يدخل في قلبك كده بتوعك كده، والشيخ بقى ايه دلعك، تدلع معاه حسب الانشكاع. اي أيوة والله سبحان الله، هي فتوحات من ربنا حسب الانشكاع. انشكحت بقى مع القارئ، بص يا شيخ ما تقفش عليك كده، ربنا يحفظه يا رب، اتنين ربعين كده انا مصلي لك تهت كده، تبارك الله، تبارك تروح على صوت، هي بتروح على صوت بس. هاي سيرة ان شاء الله اكشف في رمضان، هنجيلك بالسلاسل هنخطفك. خدت بالك الناس اللي عامل ايه؟ جيل على مين؟ على واحد. ليه بقى هنا؟ عشان القران اثر فيه. هنا بقى يبدا في الايه؟ اتفضل يا شيخ عبد الله، ناسفين عم طولنا عليك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حاسبك التزكيه المعينه، تزكيه كسبي وفطري، يعني عشان تقدم في واحد بيقول كده هادي وديع مؤدب اخلاقه عاليه، مفيش حياة رباني يا عم، هو لوحده كده مفيش بتاع مشاكل. وواحد تاني اتولد عنده حاجات كده خوارم مروءه، حاجات كده دنيئه، حاجات كده سلبيه، ما عندوش احترام، ما بيعرفش يتكلم كلمتين، بيطبش في الكلام، بيحدف طوب كتير جدا، ما بيعرفش يعني الاتيكيت الاسلامي من الاخر، ما بيعرفش الاتيكيت الاسلامي، بيدب كده خلاص. فاكثر الناس ما عندهاش الفطره دي، محتاج الكسب، محتاج الايه؟ يعني محتاج يروح للشيخ يقول له ايه؟ ابوك قبل كده، انا ابوك انا قبل كده ابوك الشيخ بيرد من كل حاجه. وافضل شيء للتربيه يا شباب السيره ان يكون الشيخ اللي انت معاه يكون موجود معاك. نت لا، هذا شغل فشل ما ينفعش، نت لا، ما حدش يربي بالنت، النت ما يربيش. نازل الشيخ قاعد حواليك كده ومشاكل ومشاكل، ويتخانق ويجي لك وتروح له حياة كاملة، إذن أنا رب أصحابها كده، ربنا موصى وسطهم، صح عايش معاهم. الشيخ بقى بتاعي الله يحفظه يا رب، عنده الآن 80 سنة. كنت مرة معزوم عند واحد، بس مشينا في مدينة نبوية. فهو إحنا معزومين وقاعدين، فصار نحط ناس حاطين الأكل. فخلاص حطوا الأكل وبدأنا إيه؟ ناكل. فواد جنبي قال لي كل، قلت له حاضر. فالراجل صاحب البيت قعد، قلت له هو في خبز؟ قال لي حاضر هشوف، حاضر هشوف حاضر. قام دخل جوه قال لي ايه اللي انت عملته ده؟ في يا شيخنا؟ قال ازاي تقول له في خبز؟ هذا ليس من الادب. انا بص يا سيدي والله بجد، والله نفسي اتسدد، وشي احمر واخضر، انا عملت بلوى وراح راح. ده الادب للتدبير. قال ما يفديك الان انه ليس عنده خبز، او ليس عنده احد يشتري خبز، او ليس عنده مال يشتري به خبز، او ان المحل الخبز المفروض بعيد عنه يحتاج سياره يشتري خبز. كيف تحل هذا الحال؟ يقول له اين الخبز؟ انت تجلس تاكل الذي امامك. مش تربيه دي؟ مش تربيه؟ أدب. إذن الشيوخ يستقي الأدب للرسول صلى الله عليه وسلم. زي ابن عباس يعمل إيه؟ يقف كده، يقف تعالى يعمل منها مع بعض كده، تعالى. فيروح يصلي، ها؟ الناس صلي، تعالى. صلي قيام الليل، هو قال إيه؟ هو قال صغير خالص، سنه صغيرة. الناس صلي كان بيقيم الليل. بيقيم الليل، فهو بيقيم الليل، فابن عباس كده قال لك إيه؟ أما صلي جنبه. النبي صلي بقى، صلي جنبه قيام الليل. الناس صلى مصلى ركعتين طوال قوي. اللي بقى فقرة البقرة كلها. ثم قرأ بعد البقرة النساء. ده قال آل عمران. كل ده هو قال إيه؟ أنا وقفت جنبه، جه وبيحكي بقى. هو صغير قول أنا وقفت جنبه، شوف الأدب. أنا وقفت جنبه. فلما خلص البقرة هو أول ما وقفت كده، أول ما وقفت جنبه، وقفت على الشمال. فعمله إزاي؟ بص كده عمله إزاي؟ نصر يصلي. خد ودانه كده من ودانه. وعملوا كده الناحية التانية كده، يقولوا ايه الوقفة هنا مش فين، مش في الشمال. قال فأخذاني من أذني وضعاني عن يميني، قال ثم قرأ البقرة قلت يركع، يعني زي يقرأ أول نص منها ويركع، فلم يركع. قلت يختم البقرة ويركع، قال فلم يركع. قلت أدخل في آل عمران ويقرأ بالمئة أو خمسين آية، تدخل في النساء ولم يركع. قال بص بقى ليه، قال فهممت بأمر سوء، يعني إيه؟ كنت حامل بلوى. إيه دي؟ أنا كنت حسبه وامشي بس خفت منه. كده ها، تخيل واحد يصلي بيك هجرب الصلاة، واقف بقى النبي اللي جنبك سيبه تمشي، بقول خلك مدانك تعالى هنا اقف جنبي. والأدب بقى التربية، يصلي أربع ساعات في ركعة، تعمل أنت إيه؟ لا أنت لا هتقعد جنب النص، لو أنت لا هتقعد جنب هتقعد، حتى في كرسي هتقعد، سهل تقعد، لا تكمل كده، ما ترتاحش، ده النبي بيصلي، حقيقة يا إخوانا، حقيقة، فهممت بأمر سوء، إيه هو؟ أن أمشي وقتك، هسلم وأقول أنا ماشي، بس افتكر إيه؟ النبي وتربيته، توجيهاته. قال لك استحمل بقى لا تورم، بس استحمل الصبر. دي كلها فن نتربى الا بهذه ايه؟ صلى الله قلنا. فانت عندك التربيه يا شيخ خيري التزكيه اثنين، تزكيه الانسان لوحده كده كده ربنا هديه زي الفل مش عايز كلام، وواحد بقى بيطلع متعفط، مش عفط يعني هو مش شقي لكن عايز التوجيه، فكلنا الثاني ولا اولهم، لكن ليس كلنا الايه؟ الاول. اذا لابد ان تعترف الان انك محتاج ايه؟ طب هو ممكن يا شيخ اتربى وانا كبير؟ يعني اتربى كده وانا سن كبير؟ هي التربيه للصغيرين بس؟ يا قد افلح من زكاها ديت لسن 20 سنه؟ 10 سنين؟ قد افلح من زكاها لمين؟ لكل الايه؟ لو عندك 100 سنه صح غلط؟ قد افلح من؟ المهم ان تلقى الله وانت مؤدب. وانت بخلق حسن القاد تموت وانت بتتزكى. وهنا سياتي معنا الشيخ عبد الله في مساله الوحي. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيره النبويه منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار من يبدا بدعوتهم. اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصل بدعوته الى كل انسان على وجه الارض، فبمن يبدا؟ لكي نفهم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الناس الذي يبدا بهم في الدعوه، لابد اولا ان نسال هذا السؤال: هل يؤمن الانسان بقلبه اولا ام بعقله؟ اذا اردت ان تقنع انسانا بفكره ما هل من الافضل ان يحبك اولا بقلبه قبل ان يسمع الفكره؟ بمعنى اخر، الحب اولا ام الحجه؟ كلا، الاثنين مهم، القلب والعقل مطلوبان. من الصعب جدا على الانسان ان يقبل فكره ما من انسان يكرهه او لا يحبه. الصف الله جزاه الله خير شيخ، لمحة رواعد. ده السر بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم كسب بيه قلوب الصحابة، الحب. الحب هو كده مشكلتنا كلها ايه؟ الحب والكره. انا هقنعك، عندي حجة كده وكلام محنك ويمين بس مش طايقني، زي ما فاكر ايه اكل ضرب الحديد زي اكل الزبير، صح؟ سبحان الله. اكل الله سبحان الله. طول ما انت عندك قلب بيحب تقبل منه أي شيء، والقلب لو بيكره لن يقبل أي شيء. فهو أولاً هم أحبوا النبي، حبوه لأخلاقه ومعاملاته. زيد يروح يتباع في الأسواق، أختم بس بالحب عشان دي خاصة بالحب شوي، خاصة بالحب. زيد بن حارثة سيد القوم، هو بتربي يعني على الغالي، عنده فرس وعنده سيف ورق، مش شاب هم بيحبوا الدلع ده، ويركب موسيقى حارثة وعنده ربية همر يدلع بها في الايه؟ في الحتة، ايوه ودي بيعمل قصة كده وظبط نفسه قوي ماشي. فجأة حصل مشكلة، اتخطف فاتباع في أسواق مكة، اتباع خلاص بقى أي واحد بيتباع، بقى عبد مولى. خدوه، لما خدوه اشترته خديجة رضي الله عنها، قلت أنا عايز الغلام ده، اسمك إيه؟ أنا اسمي زيد. تعالى أنا عايزك أنت دي تخدم في البيت وتشوف أكل البيت وتأكل الجمال، تعرف الجمال وشوف الخرفان والجيت، حياة بقى تقديش حياة يخدم. طب غصب عنه، وراح غصب عنه، رايح غصب عنه، خلي بالك يعني رايح ايه؟ بيتباع كده زي واحد أسير. فراح معاه، راح بقى قاعد عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البيت، قاعد عنده مدة طويلة. أبوه وعمه قادرين الدنيا عليه، مش لاقيين، يبحث أوب أكل هو فين؟ عند اتباع في سوق وقاص في مكة. وسوق وقاص الآن في مكة موجود حتى الآن، لكن تحول من سوق للتجارة إلى سوق للدعارة، هو سوق إعلامي تباع فيه مجلة وقاص تحارب الله ورسوله داخل مكة. كان سوق الأول سوق للتجارة وال يعني وقف ناس شعراء سوق وقاص، ده يشعر ودول شعر، دول شعر وده يهدم وده يهدم، عرب بقى عرب. الآن سبحان الله الآن هو مجلة وقاص، زي عندنا كده الايه الجمهورية أو الأخبار أو النبأ، بقت مجلة وقاص خلاص، عملوا مبنى إعلامي بيطلع كل يوم الجرايد مجلة وقاص. اقرأها كده، اقرأها كده، يقول لك إرهاب، مش إرهاب، وحفظات القرآن دي كلها إرهاب، يحاربوا بس في الناس أهل الدين هو والمملكة. سبحان الله، هو منهم أصلا هو. فهو راح سوق وقاص سألوا في حد ناس باع في فين قادر الأوصاف، راح خبط على الباب، هذا بيت خديجة، بيت محمد، طيب صلى الله عليه وسلم. خدوا بعض، تفضلوا يا جماعة، تفضلوا، الله يحييكم، تفضلوا، اعمل الشاي يا ابني، اعمل الشاي، حضر الشاي، حط الشاي كل حاجه وقاعدين عرب بقى. قال له مين حضرتك؟ قال له انا ابني خدوه اسير داخل واتباع في الاسواق، حبيت من هنا لقيته. قال له انت مين؟ قال له انا حارسه وده عمه. قال له ماشي مطلوب. قال له عايز ابني. قال له ابني عندك انت، انت اللي شاري ابني، زوجتك شاري ابني، عايز ابني، ده سيد في قومه، ده حاجه كبيره قوي. قال له ماشي، ايه مشكلة؟ خد ابنك تعالى يا زيد. كان جوه، طلع زيد، قال له مين ده؟ قال هذا ابي، وهذا قال هذا عمي. قال اسمع زيد، قال له يلا يا زيد جاهز، فين الشنطه بتاعتك؟ قال له شنطه ايه؟ خلي الشنطه عشان تمشي، هنروح البيت، روح البيت شوف ماما، شوف بابا، ايوه، والكريم والبرفان والفرس بتاعك الحلو، ها عمال جيب وهتفحر بقى وتعمل كده حلوه كده، يلا يا زيد. قال يلا فين؟ قال يلا معنا. قال لا والله اترك هذا الرجل واتي معكم. قال له يا ابني على زي في عقلك انت، على في حاجه، تعال القبيل، انت سيد انت. قال له ابدا، اعيش هنا مولى مع هذا الرجل، لقد رايت منه عجبا. المده دي بس كده ما كانش شهر ونص، قعد مع الناس صلم في البيت، شاف انه عجب فهو حبه. شوف بقى، قالوا لي انا مش جاي معاكم، ومشوا روحوا سابوه روحوا. فاصبح ابن محمد، زيد ابن محمد، حد نزل القران بالايه؟ بتحريم الايه؟ لكن اقصد ان هو ايه اللي اتعمل في الشهر ده يا رب. ده عندنا مشايخ وائمه وخطب كل يوم ننصح الشباب والشباب كره الدين وكره الجامع وفي ايه. هو القضيه كلها قضيه حب. لو انت حبيت هتيجي وانت كاري وانتش جاي صح ولا ايه؟ اهم شيء بدل الناس يحبوك والحب ده هديه صح. مش انت تقول اعمل اعمل اعمل ما تعملش حاجه. انت اللي اعمل اعمل انت صح. اكيد زي كان عندي برضه شاب صح كان حاجات معايا معانا كان يفوت له طنش يعني مثلا لو سيد مثلا لو سيدنا زيد حلق كابوريا اقول له الكابوريا دي اكيد يعني لو شلناها شكلك احسن من الكابوريا. طريقه الدعوه يا شباب طريقه الدعوه واحد ايه واحد داخل شوف تخيل واحد داخل الجامع وتخيل اللي عليه بقى شو مثلاً واحد داخل الجامع والصعب عليه كده مسجد النبوي لو عملناها النهارده تتقتل صار قبلك يطور قبلك ده تموتك في هو المسجد النبوي لو عملتها تقول بنجاله وتقعد غير تدخل يد المسجد النبوي ويجي مطلع واقف كده لا تزرموه ايه ما تخطوش ما تخطوش سيبه يكمل خلص. قال له ايه؟ قال له هذه مساجد الله لا تصلح لهذا العمل. قال اللهم اغفر لمحمد ولا تغفر لاحد منهم. وتخيل الطريقه عامل ازاي. شوف ازاي اثر ازاي جاب قلبه ازاي يعني ايه الله يا رب كل انا محمد بس هو ده غير محترم ولا من هو لكن دول لا قال لك فجرت بس يعني يا رجل مش الدرجات يعني انا اقصد الاصحابه وطلعتهم عرب وتعمل ايه في الجامع النبوي تعمل حمام في الجامع كده وانت مش رجال زي ما كنت ريحه بقى ولا حاجه لا ده كان حصل يعني حصل يعني سهل جدا شيل حصل من مين وشويه تراب لكن دلوقتي لو مفيد سجاد واحد عملها دخل بيت على فيسبوك الحق طب لا انا هعمل حمام في الجامع. انا هزرش دي حقيقه. دي قضيه ايه؟ حب. وانما الحب ياتي من المعامله من الايه؟ الدين والايه؟ فكم ناس كرهوا الدين بالمعامله. وكم ناس احبوا الدين بالمعامله. احنا مالناش بنقرا كل يوم جمعه فذكر انما انت لست عليهم ولا اله حديك. لا يا حبيبي انا مش اله ولا نبي. انا فقط بس بقول لك ربنا طريقه براحتك. عايز تيجي تعالى مش عايز تيجي براحتك صح ليه براحتك خالص اللي انت عايزه اعمله. بقول لك بطريق ربنا هو بكل ادب وهدوء بايه وحديث لا تخالف ولا شعوذه ولا بدع لا قال الله قال رسوله بالضبط. اذا هو هنا احبوه زيد قاعد بقى فاكرم الله زيد بهذه المكافاه فخلى زيد اسمه يتلى في القرآن لا تقوم الساعة. الصديق لم يكتب اسمه في القرآن بس وصفا بس صدق به لكن ما تقالش أبو بكر ولا تقال عمر بس الرجل الأول بأن يسمى أبو بكر الصديق ما تقالش اسمه حدش تقال اسمه إلا زيد بس. ولذلك بص بقى الثمرة بقى. ما الثمرة عشان نقوم نروح ناكل بقى غذاء البدن. الثمرة هي إن زيد يمر كده على بيت عمر فيسمع عمر يقرأ في داره فيبكي زيد يسمع يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. زيد يقف كده يقول انا اسمي عمر بيقرأ بقيام الليل اسم انا ويقرأه الصديق يقرأه خالد محدش امه كلها في رمضان بيقرأه. ها فلما قضى زيد منها عمل زيد عايز زيد لما شاف نفسه معاناته حبه لما حبه اختار الدين على القبيله والنفس والمزاج والهوى اختار دين ربنا اختار الدارس والطريق والشيخ والداعيه اللي ياخد بايده ربنا سيدنا زيد صح ولا ايه؟ فانت مش بعيد يعني صح ولا ايه؟ اختار من الان عشان تبدا رمضان ايه وانت ايه؟ في وايه؟ ولا ايه؟ هنا كيف اختارهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف جذب قلوبهم؟ انا عايز اعرف حاجه بقى محيراني قوي لما تروح مكه ان شاء الله يا رب ربنا كلهم يا رب كله امين اللهم ارزقهم العمره اللهم ارزقهم العمره جميعا يا رب. لما تروح مكه ان شاء الله هتروح ايه؟ تسعى للصفا والمروه. الصفا الصفا جنب الكعبة، والمروة 700 يعني كيلو، يعني الصفا هنا والمروة هنا الاثنين جبلين، وانت على المروة تشوف الصفا وانت هنا تشوف هنا. ركز معايا، الصفا الدكة منصوبة، الدكة عارفين الدكة منصوبة، ويقعد ابو لهب ابو جهل الدكة، والسنين مين بس يخش الاسلام ياخد الارض، وعلى المروة بيت الارقم، بيت مين الارقم، شاب صغنن في ثاني اعدادي ماله، عامل بيته مركز للدعوة الى الله، ولا حد عارف حاجة، يلف من ناحية الثانية ورا البيوت كده ويدخل جوه، ينصب على جوه يتلو عليه القرآن فيخش في الاسلام. ابو جهل قاعد يا جماعة الفتح، شوف جماعة الفتح اللي هو قدامك على الشمال ده، هو كده جماعة الفتح، الدار هناك ودار هنا، تخيل هم هنا مين يخش الاسلام، والناحية الثانية اللي سمع اشتغل، الاسلام بيزيد، الاسلام بيزيد، الاسلام بيزيد، ليه؟ عشان دول رجالة لما حبوا الموضوع وعرفوا الدين حافظوا عليه، صح؟ فلما تخيل بقى ان اول مجموعه حافظت على الدين دي، انتشر الدين في كل الدنيا لان تقوم الساعه. اذا سيدنا زيد وعلي بن ابي طالب وخديجه والصديق نعالهم على رؤوسها رضي الله عنه، صح؟ لان ثبتوا الارقم، ثبت وخلى بيته ايه مكان الايه؟ نشر الايه؟ الاسلام. ان شاء الله تعالى ان شاء الله القادم، ان شاء الله تعالى الجمعه القادمه، لا صعب، اللي بعدها ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى اللي بعدها ان شاء الله تعالى، في رحله مع الصحابه الكرام، كيف دخل الاسلام، كيف اقنع كل واحد، وطرق الاقناع ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم، في معنا رحمه، معكم رحمه، فين رحمه، فين الوحي، الوحي بقى، الوحي معك، من معه الوحي، الوحي بقى، فين معه الوحي، من معه الوحي، معكش واحد؟ خلاص ازاي ماشي ازاي؟ ماشي غير واحد؟ هتموت. هتموت يا حبيبي. لا احنا عايزينه هنا. ماشي سلم. والله حافظه؟ اختبرك؟ جزاك الله خير. واحد قال لي حلو، كلمة حلوة قوي. قال لي الوحي في قلبي. يعني هنا وجوه قلبي. ثبته الله في قلبي، قل امين. يلا جاهزين؟ سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. لا تنسى إن شاء الله صوم شعبان هيبدأ الحد، اديها بقى حد اثنين ثلاثة أربعة خميس، نفطر ممكن جمعة ولا حاجة لو عايز، أو جمعة وسبت، حد اثنين ثلاثة أربعة خميس نفطر جمعة وسبت لو عايز، أو كمل إن شاء الله. اليوم درس العشاء إن شاء الله، اليوم درس العشاء إن شاء الله في الفقه والنخب العلمية. يلا بسرعة على تحت عشان أكل غذاء البدن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.